تتحول بمجرد قتله الى القاتل كما قد توهمه بعض الناس، فان ابن جرير حكى الاجماع على خلاف ذلك. واما الحديث الذي يريده بعض من لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما ترك القاتل على المقتول من ذنب فلا اصل له، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف ايضا، ولكن قد يتفق في بعض الاشخاص يوم القيامة ان يطالب المقتول القاتل فتكون حسنات القاتل لا تفي بهذه المظلمة فتحول من سيئات المقتول الى القاتل، كما ثبت به الحديث الصحيح في سائر المظالم، والقتل من اعظمها والله اعلم، وقد حررنا هذا كله في التفسير ولله الحمد. وقد روى الامام احمد وابو داود والترمذي عن سعد بن ابي وقاص انه قال عند فتنة عثمان بن عفان اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال افرأيت ان دخل علي بيتي فبسط يده الي ليقتلني؟ قال كن كابن ادم. ورواه ابن مردويه عن حذيفة بن اليمان مرفوعا، وقال كن كخير ابني ادم، وروى مسلم واهل السنن الا النسائي عن ابي ذر نحو هذا. واما الاخر فقد قال الامام احمد حدثنا ابو معاوية ووكيع قال قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها، لانه كان اول من سن القتل، والكفل الضعف من الاثم. ورواه الجماعة سوى ابي داود من حديث الاعمش به، وهكذا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابراهيم النخعي انهما قالا مثل هذا سواء. وبجبل قاسيون الشمالي دمشق مغارة يقال لها مغارة الدم، مشهورة بانها المكان الذي قتل قابيل اخاه هابيل عندها، وذلك مما تلقوه عن اهل الكتاب، فالله اعلم بصحة ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة احمد بن كثير وقال انه كان من الصالحين انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وهابيل، وانه استحلف هابيل ان هذا دمه فحلف له، وذكر انه سأل الله تعالى ان يجعل هذا المكان يستجاب عنده الدعاء، فاجابه الى ذلك وصدقه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال انه وابا بكر انه وابو بكر وعمر يزورون هذا المكان في كل يوم خميس، وهذا منام لو صح عن احمد بن كثير هذا لم يترتب عليه حكم شرعي والله اعلم. وقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه، قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي، فاصبح من النادمين. ذكر بعضهم انه لما قتله حمله على ظهره سنة، وقال اخرون حمله 100 سنة، ولم يزل كذلك حتى بعث الله غرابين. قال السدي باسناده عن الصحابة اخوين فتقاتلا فقتل احدهما الاخر، فلما قتله عمد الى الارض يحفر له فيها ثم القاه ودفنه وواراه، فلما رآه يصنع ذلك قال يا ويلتي يا ويلتي اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي، ففعل مثل ما فعل الغراب فواراه ودفنه. وذكر اهل التواريخ والسير ان ادم حزن على ابنه هابيل حزنا شديدا، وانه قال في ذلك شعرا، وهو قوله فيما ذكره ابن جرير عن ابن حميد تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الارض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقل بشاشة الوجه المليح. فاجيب ادم ابا قابيل قد قتل جميعا، وصار الحي كالميت الذبيح، وجاء بشرة قد كان منها على خوف فجاء بها يصيح. وهذا الشعر طبعا فيه نظر، وقد يكون ادم عليه السلام قال كلاما يتحزن به بلغته فالفه بعضهم الى هذا، وفيه اقوال والله اعلم. وقد ذكر مجاهد ان قابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل اخاه، فعلقت ساقه الى فخذه وجعل وجهه الى الشمس كيفما دارت، تنكيلا به وتعجيلا لذنبه وبغيه وحسده لاخيه ولابويه. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من ذنب اجدر ان يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الاخرة من البغي وقطيعة الرحم. والذي رأيته في الكتاب الذي بأيدي اهل الكتاب الذين يزعمون انه التوراة، ان الله عز وجل اجله وانظره، وانه سكن في ارض نود في شرق عدن، وهم يسمونه قنين، وانه ولد له خنوخ، ولخنوخ عنبر، ولعنبر محوايل، ولمحوايل ميتوشيل، ولميتوشيل لامك، وتزوج هذا امرأتين عدا وصلا، فولدت عدا ولدا اسمه ابل، وهو اول من سكن القباب واقتنى المال، وولدت ايضا نوبل، وهو اول من اخذ في ضرب الونج، والونج ضرب من الاوتار او العود، في ضرب الونج والصنج، وولدت صلا ولدا اسمه توبلقين، وهو اول من صنع النحاس والحديد، وبنتا اسمها نعمة. وفيها ايضا ان ادم طاف على امرأته فولدت غلاما ودعت اسمه شيث، وقالت: من اجل انه قد وهب لي خلفا من هابيل الذي قتله قابيل، وولد لشيث انوش. قالوا: وكان عمر ادم يوم ولد له شيث 130 عاما، وعاش بعد ذلك 800 سنة، وكان عمر شيث يوم ولد له انوش 165، وعاش بعد ذلك 807 سنين، وولد له بنون وبنات غير انوش، فولد لانوش قينان، وله من العمر 90 سنة، وعاش بعد ذلك 800 سنة و15 سنة، وولد له بنون وبنات. فلما كان عمر قينان 70 سنة ولد له مهلاييل، وعاش بعد ذلك 840 سنة، وولد له بنون وبنات. فلما كان لمهلاييل من العمر 65 سنة ولد له يرد، وعاش بعد ذلك 830 سنة، وولد له بنون وبنات. فلما كان ليرد 162 سنة ولد له خنوخ، وعاش بعد ذلك 800 سنة وولد له بنون وبنات. فلما كان لخنوخ 65 سنة ولد له متوشلخ، وعاش بعد ذلك 800 سنة وولد له بنون وبنات. فلما كان لميتوشلخ 187 سنة ولد له لامك، وعاش بعد ذلك 782 سنة وولد له بنون وبنات. فلما كان للامك من العمر 182 سنة ولد له نوح، وعاش بعد ذلك 595 سنة وولد له بنون وبنات. فلما كان لنوح 500 سنة ولد له بنون سام وحام ويافث. هذا مضمون ما في كتابهم صريحا. وفي كون هذه التواريخ محفوظة فيما نزل من السماء نظر، كما ذكره غير واحد من العلماء طاعنين عليهم في ذلك، والظاهر انها مقحمة فيها، ذكرها بعضهم على سبيل الزيادة والتفسير، وفيها غلط كثير كما سنذكره في مواضعه ان شاء الله تعالى. وقد ذكر الامام ابو جعفر بن جرير في تاريخه عن بعضهم ان حواء ولدت لادم 40 ولدا في 20 بطنا، قاله ابن اسحاق وسماهم والله تعالى اعلم، وقيل 120 بطنا في كل واحد ذكر وانثى، اولهم قابيل واخته قليمة، واخرهم عبد المغيث واخته ام المغيث. ثم انتشر الناس بعد ذلك وكثروا وامتدوا في الارض ونموا، كما قال الله تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقد ذكر اهل التاريخ ان ادم عليه السلام لم يمت حتى رأى من ذريته من اولاده واولاد اولاده 400,000 نسمة والله اعلم. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما، فتعالى الله عما يشركون. فهذا تنبيه اولا بذكر ادم ثم استطرد الى الجنس، وليس المراد بهذا ذكر ادم وحواء، بل لما جرى ذكر الشخص استطرد الى الجنس كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ومعلوم ان رجوم الشياطين ليست هي اعيان مصابيح السماء، وانما استطرد من شخصها الى جنسها. فاما الحديث الذي رواه الامام احمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر بن ابراهيم، حدثنا قتادة عن الحسن، عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها ابليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فانه يعيش. فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وامره. وهكذا رواه الترمذي وابن جرير وابن ابي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم عند هذه الآية، واخرجه الحاكم في مستدركه كلهم من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث به. فقال الحاكم: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عمر بن ابراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. فهذه علة قادحة في الحديث انه روي موقوفا على الصحابي، وهذا اشبه والظاهر انه تلقاه من الاسرائيليات، وهكذا روي موقوفا عن ابن عباس، والظاهر ان هذا متلقى عن كعب الاحبار وذويه، والله اعلم. وقد فسر الحسن البصري رحمه الله هذه الايات بخلاف هذا، فلو كان عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه الى غيره، والله اعلم. وايضا فالله تعالى انما خلق ادم وحواء ليكونا اصل البشر وليبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فكيف كانت حواء لا يعيش لها ولد ذكر في هذا الحديث ان كان محفوظا؟ والمظنون بل المقطوع به ان رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، والصواب وقفه، والله اعلم. وقد حررنا هذا في كتابنا التفسير ولله الحمد. ثم قد كان ادم وحواء اتقى لله مما ذكر عنهما في هذا، فان ادم ابو البشر الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وازجد له ملائكته وعلمه اسماء كل شيء واسكنه جنته. وقد روى ابن حبان في صحيحه عن ابي ذر قال: قلت يا رسول الله كم الانبياء؟ قال: 124,000. قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: 313، جم غفير. قلت يا رسول الله من كان اولهم؟ قال: ادم. قلت يا رسول الله نبي مرسل؟ قال: نعم، خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قبلا. وقال الطبراني: حدثنا ابراهيم بن نائلة الاصبهاني، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا نافع بن هرمز عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بافضل الملائكة جبريل، وافضل النبيين ادم، وافضل الايام يوم الجمعة، وافضل الشهور شهر رمضان، وافضل الليالي ليلة القدر، وافضل النساء مريم بنت عمران. وهذا اسناد ضعيف، فان نافعا ابا هرمز كذبه ابن معين، وضعفه احمد وابو زرعة وابو حاتم وابن حبان وغيرهم، والله اعلم. وقال كعب الاحبار: ليس احد في الجنة له لحية الا ادم، لحيته سوداء الى سرته. وليس احد يكنى في الجنة الا ادم، كنيته في الدنيا ابو البشر وفي الجنة ابو محمد. وقد روى ابن عدي من طريق شيخ ابن ابي خالد عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله مرفوعا: اهل الجنة يدعون باسمائهم الا ادم فانه يكنى ابا محمد. ورواه ابن عدي ايضا من حديث علي بن ابي طالب، وهو ضعيف من كل وجه، والله اعلم. وفي حديث الاسراء الذي في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بادم وهو في السماء الدنيا قال له: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال: واذا عن يمينه اسودة وعن يساره اسودة، فاذا نظر عن يمينه ضحك،

ويقال إن نوحا عليه السلام لما كان زمن الطوفان حمله هو وحواء في تابوت فدفنهما ببيت المقدس. حكى ذلك ابن جرير. وروى ابن عساكر عن بعضهم أنه قال: رأسه عند مسجد إبراهيم ورجلاه عند صخرة بيت المقدس. وقد ماتت بعده حواء بسنة واحدة، واختلف في مقدار عمره عليه السلام. فقدمنا في الحديث عن ابن عباس وابي هريرة مرفوعا ان عمره اكتتب في اللوح المحفوظ 1000 سنة، وهذا لا يعارضه في التوراة من انه عاش 930 سنة، لان قولهم هذا مطعون فيه مردود اذا خالف الحق الذي بايدينا مما هو المحفوظ عن المعصوم. وايضا فان قولهم هذا يمكن الجمع بينه وبين ما في الحديث، فان ما في التوراة ان كان محفوظا محمول على مدة مقامه في الارض بعد الاهباط، وذلك 930 سنة شمسية، وهي بالقمرية 957 سنة، ويضاف الى ذلك 43 سنة مدة مقامه في الجنة قبل الاهباط على ما ذكره ابن جرير وغيره، فيكون الجميع 1000 سنة. وقال عطاء الخراساني: لما مات ادم بكت الخلائق عليه 7 ايام. رواه ابن عساكر. فلما مات آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه السلام، وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر مرفوعا أنه أنزل عليه 50 صحيفة. فلما حانت وفاته أوصى إلى ابنه آنوش فقام بالأمر بعده، ثم بعده ولده قينا، ثم من بعده ابنه مهلاييل، وهو الذي يزعم الأعاجم من الفرس أنه ملك الأقاليم 7، وأنه أول من قطع الأشجار وبنى المدائن والحصون الكبار، وأنه هو الذي بنى مدينة بابل ومدينة السوس الأقصى، وأنه قهر إبليس وجنوده وشردهم عن الأرض إلى أطرافها وشعاب جبالها، وأنه قتل خلقا من مردة الجن والغيلان، وكان له تاج عظيم، وكان يخطب الناس، ودامت دولته 40 سنة. فلما مات قام بالأمر بعده ولده يرد، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ولده أخنوخ وهو إدريس عليه السلام على المشهور. ذكر إدريس عليه السلام. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فإدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة والصديقية، وهو أخنوخ هذا، وهو في عمود نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكره غير واحد من علماء النسب، وكان أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام. وذكر ابن إسحاق أنه أول من خط بالقلم، وقد أدرك من حياة آدم 308 سنة، وقد قال طائفة من الناس إنه المشار إليه في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخط بالرمل فقال: إنه كان نبي يخط به، فمن وافق خطه فذاك. ويزعم كثير من علماء التفسير والأحكام أنه أول من تكلم في ذلك، ويسمونه هرمس الهرامسة، ويكذبون عليه أشياء كثيرة كما كذبوا على غيره من الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء. وقوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، هو كما ثبت في الصحيحين في حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو في السماء 4. وقد روى ابن جرير عن يونس عن عبد الأعلى عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر، فقال له: ما قول الله تعالى لإدريس ورفعناه مكانا عليا؟ فقال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه: إني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم، لعله من أهل زمانه، فأحب أن يزداد عملا، فأتاه خليل له من الملائكة فقال: إن الله أوحى إلي كذا وكذا، فكلم ملك الموت حتى أزداد عملا. فحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء، فلما كان في السماء 4 تلقاه ملك الموت منحدرا.

وقوله تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا، وقوله وكم أهلكنا قبلهم من قرن، وكقوله عليه السلام خير القرون قرني الحديث. فقد كان الجيل قبل نوح يعمرون الدهور الطويلة، فعلى هذا يكون بين آدم ونوح ألوف من السنين والله أعلم. وبالجملة فنوح عليه السلام إنما بعثه الله تعالى لما عبدت الأصنام والطواغيت وشرع الناس في الضلالة والكفر، فبعثه الله رحمة للعباد، فكان أول رسول بعث إلى أهل الأرض كما يقول أهل الموقف يوم القيامة. وكان قومه يقال لهم بنو راسب فيما ذكره ابن جبير وغيره، واختلفوا في مقدار سنه يوم بعث، فقيل كان ابن 50 سنة، وقيل ابن 350 سنة، وقيل ابن 480 سنة، حكاها ابن جرير وعزى الثالثة منها الى ابن عباس. وقد ذكر الله قصته وما كان من قومه وما انزل بمن كفر به من العذاب بالطوفان، وكيف انجاه واصحاب السفينة في غير ما موضع من كتابه العزيز. ففي الاعراف ويونس وهود والانبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصافات واقتربت وانزل فيه سورة كاملة. فقال تعالى لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عمين. الاعراف الايات 59 الى 64. وقال تعالى واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون فان توليتم فما سألتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. سورة يونس الايات 71 الى 73. وقال تعالى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون. ويا قوم لا اسألكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون. ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى اذا جاء امرنا وصار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن، وما امن معه الا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي الى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. قال رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم، والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك، وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. تلك من انباء الغيب نوحيها اليك، ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر ان العاقبة للمتقين. من سورة هود الايات 25 الى 49. وقال تعالى ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين. الانبياء الايتان 76 و77. وقال تعالى في سورة المؤمنون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم، ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا، فاذا جاء امرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. ان في ذلك لآيات وان كنا لمبتلين. الآيات 23 الى 30 من سورة المؤمنون. وقال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوني وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون، وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب ان قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين. ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. سورة الشعراء الايات 105 الى 122. وقال تعالى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون